حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتطهر وتدخل الحرم وتتبع عمرته. ما دامت انها الحائض لا يجوز دخول الحرم ولا يجوز تتبع عمرته. تنتظر حتى تطهر ولا تدخل الحرم، فإذا طهر ما يجي تدخل الحرم، فإذا طهر تغتسل وتتنظف وتدخل للحرم وتطوف وتسعى وتقصر، ولا يحتاج تخرج، ولا يحتاج أن تخرج إلى للإحرام من مكان ولا شيء، هي باقية على إحرامها، لكن تجتنب الطيب ولا تمس الطيب ولا تأخذ من شعرها ولا من ظفورها، هي على إحرامها. فإذا انتهت عادتها فتغتسل وتتنظف وتأتي للحرم رأسا تقوم وتسأل، ولا ما يحتاج تخرج لا للتنعيم ولا غيره ولا الميقات ولا شيء، هي على إحرامها. السائل يقول: كنت نائما قبل العصر بقليل، وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذني إن نسينا وأخطأنا، يعني هذا مو بيدك، وهذا شيء ما تعمدته. لو أكلت أو شربت ناسي فأنت تتم صومك، وهذا الاحتلام مو بيدك، فلا يبرك إن شاء الله وأنت على صومك. السائل يقول هل يجوز أن يقول الشخص والنبي؟ يقول الشخص والنبي يعني هل يجوز أن يقسم بالنبي؟ ما يجوز، ما يجوز الحلف بالنبي، ولا يجوز الحلف بالكعبة، ولا يجوز الحلف بالأمانة، ولا يجوز الحلف بالآباء، ولا يجوز الحلف بالأمهات، لا يجوز الحلف إلا بالله وحده أو صفة من صفاته، فتقول والله أو تالله أو بالله أو الرحمن والرحيم والخالق والرازق والرزاق بأسمائه سبحانه. أما المخلوقين لا بالملائكة ولا بالأنبياء ولا بالكعبة المشرفة ولا بالأمانة ولا بأي شيء لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر وشرك، والمراد بذلك الشرك الأصغر ما يخرجه عن الملة، ولكنه ذنب عظيم، فيجب على المسلم أن يبتعد عن هذه الأمور. والقسم لا يكون إلا بالله، لأن القسم معناه والتعظيم، فأنت تعظم الله سبحانه وتعالى بهذا الحلف. أما الحلف كما يفعل أهل الجاهلية يحلفون بآبائهم ويحلفون بالأمانة وربما يحلفون بالكعبة، هذا كله نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لا تحلفوا بآبائكم، من حلف فليحلف بالله، فلا يجوز أن يحلف بغير الله. نعم اللهم صل وسلم، نعم لهذا اسم، نعم قولك نعم يا ربي خلي أولادي أو يا ربي ارزقني، هذا من أفضل الأعمال، وهذا العبادة، وهذا الدعاء مخ العبادة، فأنت لكن لا تحط فيها والنبي، ما يحتاج هذا، قل يا ربي، لا قل يا ربي، قل يا ربي اغفر لي، يا ربي ارحمني، وصل اللهم على النبي، خل صلاة على نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اغفر لي وصل على نبيك، اللهم صل على محمد يا ذا الجلال والإكرام واغفر لي ذنبي، ادع للنبي عليه الصلاة والسلام كما أمرك الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هذا الأفضل. هل يجوز؟ جزاك الله خير. للحج تسوي له عمره، جزاك الله خير، سويت له ان شاء الله تقبل الله. السائل يقول هل يجوز الحلف بالمصحف؟ الحلف بالمصحف اذا نوى بذلك الحلف بالقران الكريم ما يخالف، لان القران صفه من صفات الله، القران كلام الله وكلامه صفه من صفاته، فإذا حلف وقصد بذلك القرآن كلام الله فلا بأس بذلك، لكنه إذا قصد شيء غير ذلك مثلا المصحف ما نوى به القرآن نوى غير هذا فلا يجوز، فالمهم أنه إذا حلف بالقرآن الكريم فهذا القرآن الكريم كلام الله، والكلام صفة من صفاته سبحانه وتعالى، مثل ما تقول الرحمن والرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله. ممكن أسألك ست دقائق؟ أنا سجلها ليه؟